جاء حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى صحابي من صحابته الكرام، وهو عالم من علماء الصحابة وقارئ من القراء وعرف بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يطلب منه طلب، وهذا الطلب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فتعجب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري. وأنت حينما تحب سماع القرآن من غيرك فأنت تطبق سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأمر كان يحبه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سماع القرآن من الغير. فبدأ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من بداية سورة النساء إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قصة آية. فلما وصل إلى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فنظرت إلى عينيه فإذا هي تذرفان. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه استشعر بأنه سيكون شهيد على أمته يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيشهد علي وعليكم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وستشهد علينا أعضاؤنا. هذا الشاهد الثاني، الجوارح. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وسيشهد علينا الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. وأيضا هناك شهود من نوع آخر، وهم الملائكة عليهم السلام: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وسيشهد علينا في يوم القيامة هذه الأرض التي نمشي عليها الآن. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ستتكلم الأرض بكل شيء فعل عليها. إذا كنت تمشي للمساجد، والله ستأتي هذه الأرض وتتكلم أمام الله عز وجل وتشهد بأنك كنت ممن يمشي إلى طاعة الله، وكنت ممن يسرع إلى رضوان الله. والشاهد الأخير هو الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا. قصة آية. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. قصة آية. قصة آية.